الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. وقال عبد الله بن المبارك: أصل 72 هوى، أربعة أهواء الذين نعرفه خمسة. قال: فمن هذه الأربع أهواء إن شعبت هذه الاثنان، أي تشعبت، و70 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج، وأيضا ذكروا الجهمية، نعم خامسة الأصول. قال: فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاة فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها من الله خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. طيب، الآن الفقرة التي ذكرها المؤلف، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يقول فلان سني إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة. ولذا نسمع بعضهم يقول: هذا معتقده سليم وهو إخواني، ما يصلح هذا. أو هذا معتقده سليم وهو قطبي سروري تكفيري، لا يقال هذا الكلام، هذا ليس بمعتقد سليم. المعتقد السليم سواء كان في الاعتقاد أو في الطريقة والمنهج. أما من يقول هذا معتقده سليم ولكنه كذا، هذا كلام باطل. وإذا سمعت الرجل يتكلم مثلا على الإخوان المسلمين لا تقول هو صاحب سنة. أو تسمع إنسانا يتكلم على حرمة الخروج على الحاكم لا تقول أنه صاحب سنة. لماذا؟ حتى ترى أن خصال السنة كلها اجتمعت فيه. أضرب لكم مثالا: بعض القطبية والسرورية يرون في باب الأسماء والصفات مذهب أهل السنة والجماعة، هل يقال لهم أهل السنة؟ هذا كلام ليس بصواب. أو صوفي، الصوفية ترى حرمة الخروج على الحاكم ولو كان فاسقا وهذا من عقيدتهم، فهل يقال لهذا الصوفي سني؟ فأنا أرى بعض الإخوة هداهم الله يتأثر: فلان يرد على الحزبيين، يعني خلاص سني رد على الحزبيين؟ فلان يرد مثلا على الصوفية، يعني خلاص صار سنيا؟ فلان يرد على الشيعة أو كذا، فهل هذا يعتبر سني؟ لا، حتى تجتمع فيه خصال السنة. فانتبه، فانظر ماذا قال المؤلف: قال: ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. نعم، ليس في باب دون باب، سني من اجتمعت فيه خصال السنة هذا يقال له سني، أما في باب يوافق فيه أهل السنة فلا يقال هذا سني. نعم، فانتبه من هذه المزالق. بعضهم يتأثر يقول: أنا أسمع لفلان وفلان، من هذا الفلان؟ ما نعرف من هو. لماذا تسمع له؟ قال: سمعت له شريطا يرد على الإخوان المسلمين. يعني كفى، صار سنيا؟ هذا ليس بصواب، انتبه. ثم ذكر بعد ذلك قال: ولا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. يعني إذا اجتمعت السنة كلها فيه هنا يقال له صاحب سنة، لا يقال له صاحب سنة، لا يقال فلان سني في بدعة، ما يصلح هذا. واضح؟ فانتبه. وهذا كثير من الإخوة هداهم الله يتأثرون ببعض الدعاء يخرج ويبرز لنا فيقولون سني، ما الدليل على ذلك؟ قالوا رد على كذا ورد على كذا، هذا ليس بصواب. حتى ترى أن خصال السنة كلها اجتمعت فيه، هنا تقول له يقال له سني. ثم ذكر أصل الهوى انبعث من أربع، هو ذكر أربع وبعضهم ذكر خامسا، أن أصل البدعة الذي انتشرت في تلك الأزمنة كانت على هذه الأصول، إما جهمية إما قدرية إما مرجئة إما شيعة وإما خوارج. ثم بعد ذلك ذكر أمورا، وهي هذه الأمور التي ذكرها المؤلف، هو أن الإنسان قد يكون سني وقد يخطأ. الإنسان السني إذا كانت أصوله سليمة سني فأخطأ لا يقال هو سني وخطأه لا يعول عليه، هذا ليس بصواب. فلان سني أصله سليمة أو أصوله سليمة فأخطأ، يجب عليك أن ترد الخطأ. ليس معنى ذلك أننا نبدعه. متى يصير مبتدعا؟ إذا أخطأ فأصر على خطأه وكان خطأه يخالف أصل من أصول أهل السنة. أما حينما تقول هو سني يغمر في بحر حسناته، إذن ما سيسلم أحد، كلهم سيقال لهم في بحر حسناته. لا، أخطأ في عبارة يستعملها أهل البدع والأهواء، يجب عليك رد هذه العبارة ويجب عليه أن يتوب من هذه العبارة. إن تاب الحمد لله هو باقي على أصله، إن أصر فوالى وعاد من أجلها وهي خصلة تخرجه من السنة، هنا يكون قد خرج من دائرة أهل السنة. انتبهوا، لا تتعلقوا بالذوات، لا تتعلقوا بفلان وعلان، لا، انظر إلى منهجه. إن كان على سلمة هذا إذا أتى بنص صريح، الحالة الثانية إذا أتى بنص محتمل تستطيع أن تحتمله فيحمل على محمل حسن ويقال له اجتنب مثل هذه الألفاظ، كما قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، قال يحتمل منهم، وإلا بعضهم بدع هذه اللفظة. واضح الآن؟ فانتبه، فإن أخطأ ولو كان سني فأتى بقول يخالف الكتاب والسنة يجب رد هذا القول. لا تقول فلان تغمر في بحر حسناته، لا، الإنسان ما يسلم من الخطأ. تراجع الحمد لله باقي على ما هو عليه، والى وعاد وانتصر لباطله، ينظر إلى هذا أو هذه الكلمة أو المقالة التي قال، إن خالفت أصل من أصول أهل السنة والجماعة تخرجه من دائرة أهل السنة، وإن كانت لا تجعل في ذلك يقال أخطأ، فيرد الراد على هذا الخطأ الذي أتى به. واضح الآن؟ أما المحتمل فإن كان صاحب سنة فيحمل على المحمل الحسن، والأولى تركه، وإن كان ليس بمحتمل كما ذكرنا لكم. واضح؟ ولذلك يضل من لا يستطيع أو من لا يحسن التصرف في خطأ العالم وزلة العالم. واضح؟ قال فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. ما أحد قدم على الخلفاء، ما قدم أحد، والمقصود به تقديم الخلافة، وهذا باتفاق أهل العلم. أما تقديم عثمان وعلي فبعضهم أيضا يحكم عليه بالتشيع، لكن إن لم يقدم عليا على عثمان فقد برئ من وصمة التشيع. قال ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، أتى بقول أهل السنة والجماعة يقال له سني فيها، يعني هذا إذا اجتمعت فيه خصال السنة يقال له سني في هذا الباب، أتى بهذا القول، طيب وقعت منه زلة، يقال هذا خطأ يجب عليه أن يتراجع. هكذا أتى بكلام محتمل يحمل على محمل حسن. لماذا؟ لأنه أصله صحيح، يحمل على هذا المحمل حسن ويجب عليه ترك هذا المحتمل، واضح؟ وأما من يقول لا، لا ترد هذا الكلام ليس بصواب، وهذا يفتح لنا باب شر، لا ترد على هذا الخطأ، هذا ليس بصواب. انظر ماذا قال المؤلف، قال ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. وأذكر قصة حادثة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، إمام، قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فأتى ببعض العبارات خطأوا فيها، واضح الآن؟ فهل يقال أنه خرج من دائرة أهل السنة؟ لا، ما يقال أنه خرج من دائرة السنة، يقال هذه العبارة التي صدرت منه خاطئة فترد هذه العبارة، وبعضهم احتملها، واضح الآن؟ فهذا هو. أما تخرجه من دائرة أهل السنة وهو يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا ليس بصواب، فانتبه. قال ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاة فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره، يعني أتى بمذهب أهل السنة والجماعة يدعو للسلطان بالصلاة، هذا من عقيدة أهل السنة، من دعا للسلطان فهو صاحب سنة، ومن دعا على السلطان فهو صاحب بدعة. ثم قال ولم يرى الخروج بالسيف، أي الخروج بفسق، واضح الآن؟ الخروج بفسق، فهذا قول الخوارج الذين يقولون بجواز الخروج. قال ومن قال أن المقادير، أي المقادير التي قدرها الله عز وجل من خيرها وشرها والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فقد خرج من قول القدرية القائلين أن الله عز وجل لم يعلم، والقائلين أيضا بعضهم أن الله عز وجل لم يخلق الشر، والقائلين أن الإنسان مجبور وغير ذلك، فقد خرج من هذه البدعة الظلماء، وهي بدعة القدرية، بدعة القدرية نفاة القدر. نعم، كلام واضح إن شاء الله. قال وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر لا شك فيه، من يؤمن بالرجعة ويقول علي ابن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وتكلموا في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم، ومن قال بهذا القول، يعني الروافض يؤمنون بالرجعة، أي علي حي، ما زالوا يعتقدون أن علي حي وسيخرج قبل قيام الساعة، قبل قيام الساعة يؤمن بالرجعة. ما هي الرجعة؟ رجوع علي إلى الحياة، رجوع علي إلى الحياة، ويقول هو ليس بميت، ليس بميت، هذا مذهب الروافض. قال فقد ظهرت مقولة كفرية، انظر، أي أنه يرى بكفر الروافض، يرى بكفر الروافض، أو من يقول أن هؤلاء الأئمة ما يخطئون ولا يجوز بحقهم الخطأ، وزد على ذلك أنهم يعلمون الغيب، هذا كفر. فما بالك من اتهم عائشة بما برأها الله، أو قال القرآن منحرف، أو قال أن القرآن يستفيد منه الظالمون، وأن القرآن لا يخدم الدين، يتكلم في القرآن أو يشك في القرآن أو يقول أن هذا القرآن مزور ومحرف والأصل فيه قرآن فاطمة، أبعد هذا يقال مسلم؟ قال ومن قال بهذا القول، أي من قال بهذا القول صار حكمه حكم الكفار. قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي، أي في الحكم والإمامة، أما في الحب والفضل فهو شيعي. قد رفض أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال من قدم عليا على عثمان فهو أضل من حمار أهله في الخلافة، فقد نقل الإجماع على أن عثمان قبل علي في الخلافة، ومن قدمه تفضلا ففيه تشيع، ومن قدمه تفضلا أي أنه يفضل علي على عثمان ففيه ماذا؟ تشيع. قال ومن قدم الأربعة على جماعتهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. نعم، من قدم الأربعة الخلفاء على جماعة من الصحابة الباقين، ولم يقل أن الخلافة في فلان أو علان وأخطأ جبريل فيها أو ما أشبه ذلك، وكف عن الزلات، ما يذكر الزلات لأنها لا فائدة في ذكرها، فهذا على الطريقة الصحيحة وطريق الهدي. قال والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم في الجنة لا شك، رد على الروافض الذين أنكروا هذا الحديث وقالوا كل هذا كذب، بل حكموا عليهم بالنار قاتلهم الله. قال ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أجمع العلماء على ذلك، أنه يجوز الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك الصلاة على الأنبياء، أجمع العلماء على أنه يجوز الصلاة على الأنبياء غير النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حاش يعني ليس معناه أن يقال السلام، وإذا قال عليهم السلام لا حرج، ولكن أيضا الصلاة عليهم فقد نقلوا الإجماع على ذلك، كما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه الماتع جلاء الأفهام. ثم بعد ذلك ما بعد الأنبياء، ما بعد الأنبياء كالصحابة، هل يقال عليهم صلى الله عليه وسلم أم لا؟ خلاف بين العلماء، قال بعضهم لا يجوز، وقال بعضهم يجوز، وقال بعضهم التفصيل، وهو إذا أراد بالصلاة أي الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على آل أبي أوفى أي الدعاء لهم فلا حرج من هذا، ومن قال بالصلاة أي الصلاة المعروفة على النبي عليه الصلاة والسلام كالصلاة الإبراهيمية وغيرها فهذا ضال، فلا يجوز الإنسان أن يصلي على غير النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الآن؟ ومسألة الترضي على الصحابة، وأما غير الصحابة فمن باب الدعاء لا حرج من ذلك، يقال فلان الله يرضى عليك أو رضي الله عنه أي من باب الدعاء له فلا حرج من هذا، وإلا الصلاة على النبي هي التي يؤجر فيها الإنسان وما عدا ذلك فلا. أما الآل فتبعا، آل النبي عليه الصلاة والسلام تبعا، تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد تبعا فلا حرج من هذا، وأصحابه لا حرج تبعا، بعضهم يقول لا حرج. قال وتعلم أن عثمان بن عفان قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما، والذين قتلوه هم الخوارج، النبي صلى الله عليه وسلم قال افتحوا له أي افتحوا لمن طرق هذا الباب وبشروه بالجنة على بلوة تصيبه، قال ففتح الباب فإذا هو عثمان، فإذا هو ماذا؟ عثمان. نعم. ثم قال فلما ذكر له ذلك قال اللهم صبرا والله المستعان، اللهم صبرا والله المستعان. واضح يا أخوة؟ طيب. قال فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد كملت فيه السنة، ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك فيه أو وقف فهو صاحب هوى، ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا، فاتق الله واحذر وتعاهد أيمانك إيمانك. هذا الكلام تقدم معنا من المؤلف أنه كان الأولى ألا يقول بهذا الكلام، وهذا الكلام إنما يقال في حق كتاب الله جل وعلا، وأما هذا الكلام فقلنا لا كما تقدم أنه كان لا ينبغي، ويا ليت المؤلف لم يذكر هذا الكلام. قال ومن السنة ألا تعين أحدا على معصية الله ولا أولي الخير ولا الخلق أجمعين، لا طاعة لبشر في معصية الله ولا تحب تحب عليه أحدا وأكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. لا يجوز لك أن تعين إنسان على معصية، لا يجوز. الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، حتى ولو كان بسبب رزق. نعم، كان تأخذوا إلى مكان أو كذا أو تعينوا على حمل شيء محرم، لا يجوز التعاون ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حتى ولو كان الوالدا أمراك بأمر فيه معصية لا تطع، إنما الطاعة بالمعروف. لا يقال أنا أبوك أنا أمك أطعني، لا، ليست لهم طاعة، ليست لهم طاعة. هناك أمور لا دخل للوالدين فيها بالطاعة، مثال ذلك الأمر بالمعصية. الأمر الثاني الطلاق والزواج. نعم، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الوالدين ليس لهم دخل في ذلك، فإذا قال أبوك تزوج وإلا أنا غضبان عليك لا تتزوج إذا رأيتها ليست كفأة لك، أو قال لك طلقها وأنت تريد أن تمسكها لا تطلقها. قال رجل للإمام أحمد أرأيت إن أمرني أبي بالطلاق فهل أطيعه؟ قال لا. قال انظر إلى عمر، أمر ولده بالطلاق فطلقه، قال حتى يكون أبوك مثل عمر، حتى يكون أبوك مثل عمر. هذه ليس لها طاعة، ليس لها طاعة، إلا في حالة واحدة، إذا رأى الوالدان أن ابنهما تزوج بامرأة ليست كفؤا، هنا يجب عليه أن يطيعهما. أما إذا كانت كفء لكن ما أحبوها، ما يسمعون كلامها، أو يريدون أشياء يجب أن تقابل ابن العم أو تصافحه، هذه امرأة كذا ويتكلمون فيها بسبب تمسكها بدينها، لا يطاع الوالدين، لا يطاع الوالدين في هذا، ولا يعتبر ذلك عقوقا، ولا يعتبر ذلك عقوقا. فالمعاصي ومسألة الزواج والطلاق هذه لا دخل فيها بالطاعة، لا دخل فيها بالطاعة. طيب، قال وأيضا لا تحب أحدا من أهل المعاصي، تجلس معه وتحبه ولا تنكر عليه، بل واجب عليك أن تكره ما هو فيه، الواجب عليك أن تكره ما هو فيه. قال والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد، أن يتوبوا إلى الله من كبير المعاصي وصغيرها. نعم، لقوله تعالى وتوبوا إلى الله أمر أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وتوبوا إلى الله جميعا. طيب، فهذا أمر من رب العالمين، وأن التوبة بابها مفتوح إلى قيام الساعة. وأما من قال لا توبة لقاتل فقوله خاطئ، أو لا توبة لمشرك فقوله خاطئ، ومن قال لا توبة لمبتدع فقوله خاطئ، فباب التوبة مفتوح، وكل هؤلاء يستطيعون التوبة وتوبتهم مقبولة إن شاء الله تعالى. أما حديث إن الله حجب التوبة عن صاحب مبتدع، أي قل من يتوب منها، قل من يتوب منها، لأنه يرى نفسه على حق. قال ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة، شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مالك بن أنس من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن كان له تقصير في العمل. وقال بشر بن الحارث وهو المعروف ببشر الحافي الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. طيب، لعل هذا نتركه غدا، ومن شهد له نتركه غدا أحسن. إلى هنا نكتفي، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.